بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، قلنا آمنوا اعتقدوا بالإله الواحد، آمنوا به، لأن احنا لما قلنا مرة نقول آمن به وآمن له وآمنه. يا أيها الذين آمنوا، طب أنتم آمنتم بإن إله ما فيش منه، أنا لوحدي، وأنا اللي خالق وأنا اللي عامل وأنا اللي هكلف، ساعة ما أخلق وأكلف مش هعمل كتالوج للمخلوق ولا هسيبه يعمل اللي عايزه كده؟ قال لك لا، خلقه وعمل كتالوج له، زي ما المهندس اللي سرع التلفزيون عمل الآلة ووضع لها كتالوج. لو انت استعملت كتالوج التلفزيون ده فيما وضعه مهندسه، أيؤدي التلفزيون مهمته ولا ما يؤديهاش؟ يؤديها. طب وان ما استعملتش النظام اللي هو عامله درجة من خلق الخلق الله، هل تركهم بلا كتالوج؟ قالوا لا، افعل كذا ولا تفعل كذا، كل دي ولا تاكلش دي، اشرب دي ولا تشربش دي، اسمع دي ولا تسمعش دي، ابصر دي، امشي لي ولا تمشيش لي. الله، يبقى اداني كتالوج ولا لا؟ فاذا انا نفذت كتالوج من خلقني، هل يحدث للانسان زرجنة في حياته؟ اذا كل زرجنة تحصل في الانسان يسأل نفسه، انت بتحاسب نفسك تشوف انت خلفت في ايه، لما تشوف انت خلفت في ايه تغير اللي خلفته، لان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وما دام امنتوا منني كذا وكذا وكذا وعملت لكم كتالوج، اسمعوا لي بقى، شوفوا انا عايز ايه، نفذوه، وانا مش هنفذه لاجلب لي صفة جديدة في صفاتي، انا بصفاتي الكمالية قبل ان اخلقكم وبصفات الكمالية خلقتكم، يبقى اذا ما مش عايز من خلقكم دي حاجة خالص، انما انا هعمل لصالحكم انتم، لاني احب ان تكون صنعتي صنعة نظيفة شريفة مقبولة سعيدة، انما انتم مش هتعملوا. ان اجتمعتم على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، ان اجتمعتم على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء الله، وان اجتمعتم كل واحد ياخذ حقه ما نقص ذلك مما عنده، الا كما ينقص المخيط اذا غمس في البحر، وذلك اني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، انما امري لشيء اذا اردته ان اقول له كن. طب خذ بالك من اقول له كن، ده هو ما يشبع بعد كن، ده هو بيقول له، ده هو موجود، اذا ابرز للوجود فقط، انت موجود فابرز للوجود، ما دام انا كده بقى اوعى تشيل الاعداء وتتخذهم اولياء لي، لانهم هيلخبطوا لك الامور وياخدوك بقى الى شهوات نفسك، والشهوات دي محبوبه تقوم تطاوعهم مش عارف ايه. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، الله، لا تتخذوا عدوي، والمعنى الاتخاذ ايه؟ اخذ شيء من حيز الى حيزك، لا تتخذوا ايه؟ عدوي وعدوكم، الله. كلمة عدو في اللغة من الألفاظ التي تستعمل استعمالا واحدا مع المفرد هذا عدو، ومع المثنى هذان عدو، ومع الجمع هؤلاء عدو. وإبراهيم لما اتكلم على اتخذوا أصنام أبوه والقوم بتاعه قال إيه؟ فإنهم عدو ليه؟ إنهم جمع وعدو مفرد. يبقى اذا دي اللفظ الذي استعمل استعمالا واحدا للمفرد وللمثنى والجمع، فكلمه ظهير هو ظهير لي، هما ظهير لي، كلكم ظهير لي، لفظ واحد، والملائكه جمع بعد ذلك، ما قالش زهراء ولا طاهر. يبقى اذا فيه الفاظ كده، كما ان هناك الفاظ دي في العدد، فيه الفاظ لاختلاف الذات، الأنوثة والذكور، يقال رجل صبور وامرأة صبور، ورجل شكور وامرأة شكور، دي من الألفاظ اللي تستعمل استعمال ايه؟ استعمال واحد. لا تتخذوا عدوي وعدوكم. طب وعدواني ليه بقى الأول؟ ليه؟ لأنه بده ينهض منهجي، وانتوا لو طلعت مرة طبعا مرة طبعا اما هو فيريد هذا منهج، ان طبعته مش هتنتهزوا عدو. فقال لي قدمت العداوة اللي ايه اللي لي، لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. ما معنى اولياء؟ تقربوهم منكم تقريبا، يلونكم فيه. والتقريب عشان تعملوا ايه؟ تنصرهم، تبقى وياهم، تاخذ قوتهم، ما تتخذوهمش اولياء ابدا. الموضوع اتخاذ الاولياء دي اخذ في القران رقعه واسعه، فصدرت ايات متعدده فيها. يقول الحق سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يبقى اول خطوه ابعدته عن الله، انك رضيت بالعداوه دي. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لكن هذا الحكم ليس حكما لازما. قال الحديث فيه ظرف يمكن تخليكم تدهنوهم شويه، ان كانوا اقوياء منكم ويقدروا، الا ان تتقوا منهم تقاتل. التقية بقى، اوعى بقى تدخل باب التقية دي تقول ده انا عاملها تقية وانت مش عاملها تقية. ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. ادي آية. يجي ثانية مثلا برضو صار: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يعني البطانة اللي هم الجماعة الحشة اللي يبقوا ايه؟ ليه؟ لان الروح يعملوا في ايه؟ البطانة دي هتعمل فيكم ايه؟ هتلوي حركتكم. وما دام هتلوي حركتكم انا عايزها حركة مستقيمة، وهم عايزينها حركة ايه؟ موجهة. لا تتخذوا ايه؟ بطانة من دونكم. نعم؟ لا ده هم قزمكم الفساد. لا يألونكم خبالا، لا يؤذون يعني لا يقصرون في افسادكم. وبعدين قول ايه؟ قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. الله، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم ايه؟ اكبر من اللي عندهم. يقول الحق سبحانه وتعالى: قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وأنتم تؤمنون بالكتاب كله وهم مش أمنين بكتابكم. أنتم تؤمنون بالإيه؟ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الله، اذا خذوا بالكم من الحكايه دي لانهم هيعملوا. ولذلك يقول لك ايه للتشريع الاسلامي المنافقين: ويقولون طاعه، ربنا قال ده طاعه معروفه باللسان مش بالقلوب. فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. اوعوا لنفسكم. ثم ياتي في ايات اخرى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. اذا رقعة اتخاذ العدو وموالاة الكافر واخد اي صورة. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. شوف بقى، شوف الاداء البياني: تلقون اليهم بالمودة. تلقون اليهم، الله، اكن كنت لما حدثتهم عشان تبقوا فود بقى ولا ايه؟ تلقون اليهم بالموده. الله، ولا تلقون اليهم بالموده ليه بتعملوا العمليه دي؟ عشان تدوا اسرار الرسول لهم، او هم اللي يجرجروكم. مره انتوا اللي تعملوها ومره هم اللي يعملوها. تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ازاي تود واحد كفر بما جاءك من الحق؟ يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا، اي بسبب انكم تؤمنون. هناك ايه لما خرجوا للهجره، هم هاجروا ليه؟ لان جماعه اضطهدوهم. ليه اضطهدوهم؟ بايمانهم، لان ايمانهم هيقلب الموازين الاجتماعيه. كانوا ساده في حائص زي الناس كلهم، وكانوا هم المتصرفين في الكون فهيبقى دولهم هو اللي بيتصرف. الله يخرجون الرسول واياكم من اجل انكم امنتم بالله ربكم، ان كنتم خرجتم جهادا في سبيله حقا اوعوا تتخذوهم ايه اولياء. ان كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته تسرون اليهم بالموده. تحمل معنى ايه تسرون اليهم؟ بانكم احنا احبابكم احنا اهل السنة. او تسرون اليهم باخبار الرسول، تسرون اليهم باخبار الرسول وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. احنا قلنا السبيل الطريق والسواء وسطه اللي يستوي هنا زي ايه زي هنا يعني ما يمشيش مرجع كده مرجع كده لا. ان يثقفوكم اي يجدوكم في اي مكان يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. عايزين ما يقووش جانب المؤمنين، عايزين يقووا ايه جانبهم هو عشان يدل سيطره الظلم موجوده في الايه في السابع. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه. الله دي نزل في ايه اكن انتم بتخسروا مواده عشان تخافوا على ارحامكم واولادكم. الارحام والاولاد اللي انتم هتوجهوهم عشان خاطرهم دول مش هينفعوكم يوم القيامه، ويوم القيامه هيفصل بينكم، دول يروحوا النار ودول يروحوا الجنه. ويوم القيامه ده هم اللي هيجي يقول لك يوم يفر المرء من ايه الى قوله وفصيلته التي تؤويه لا يجزي والد مع الولد. اوعى تتخذ الكافرين اعداء الله اولياء عشان ايه يحضروا. كانها نزلت في مناسبه. ما هذه المناسبه؟ هي مناسبه حاطب ابن بلتعه. كانت هناك مولاه عبد يعني اسمها ساره، وكانت مولى لابن عمر ابن صفي بن هاشم. فلما انهزم المشركون في بدر كانت هي ترقص وتغني في الافراح وتنزب في المياتم، لكن بعد غزوه بدر نفسهم بقى ايه قفلت ولا عادوا بيعملوا. فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه. فلما ذهبت اليه وقابلته قال امسلمه انت؟ قالت لا. أمهاجرة أنت؟ قالت لا. قال فما جاء بك؟ لأن كان فيه معاهدة، المعاهدة اللي إن جاء حد من الكفار المسلمين يردوهم، وإن جاء حد من المسلمين الكفار ما يردوهمش، شروط البقاء القوي. قال لهم ماذا الذي جاء بك؟ قال كانوا الصحبة والأهل والموالي، فلما جاءت موقعة بدر زال كل ذلك، وقد أصبحت أنا في حاجة إلى أن أكسى وأطعم وأحمل. فقال لها لما تركك هؤلاء الشبان اللي كانوا يعني بيها؟ قالت لأن ذلة بدر كبتت نفوسهم فلم يعودوا في حاجة إلى شيء، وأنا يعني اتعطل خلاص ما عادش صليت نفسي. فجاء إلى بني عبد المطلب وقال لهم اكسوها واحملوها وزودوها وجعلوها تنصرف. فلما جاءت لتنصرف الى مكة جاء حاطب ابن ايه البلتعة وجاب 10,000 دينار وجاب رداء وراح لها ادالها الرداء هذه وادالها الايه العشرة وقال لها احملي رسالة مني الى قريش. والرسالة دي من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش. إن رسول الله صلى الله بس خدوا بالكم العبارة عشان هنفتش منها كثير. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فاحذروه. لما كان بيخطط لفتح مكة وعايزها تفضل سر عشان لو عملها علني هيستعد وتبقى حاضر، يمكن لما يبقى سر يدخل كده

وارتفاع، ارفعوا بقى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد إيه؟ من البيت، وإسماعيل، ربنا تقبل منا، إلى آخر القصة. بعدين كان يكفي في بره للأمر إنه يرفع القواعد على مقتضى ما تطول يده، مش كده؟ لكن هو عايز ينفذ الأمر بدقة قوي، قال ما نزودها كمان شوية. طب نزودها نعمل إيه يعني؟ قال ما نجيب حجر كده تاني ونقف عليه ونحط حجر كمان. بقى هو جاب حجر عشان يزود إيه؟ عشان يزود حجر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أم لما أتمهن على الحيلة كمان، مش بس أدى ما اللي يعني ينهي المسألة على قد ايده، لا بل زاد الحجر كده ومشي. طب لهو الولد ابن اسماعيل غلام، يبقى اشتل الحجر، حجر قد ايه يعني؟ يدوب حجر يبقى بتاعته، فرفعوه وحطوه. احنا دلوقتي حلينا مشاكل في الحجر لانه كان فيه حتتين مكان قدمين، فبقول دي ايه؟ دم من ايه؟ ابراهيم غاصب في الايه؟ نقول لهم الغوص يقلل الحجم والارتفاع. وما دام ده حجر وجاي مخطوط كده وهيشتل حجر تاني عشان يوديه، يبقى مش ممكن يقوى، يمكن رجله تتزحلق على الحجر. فهو اللي عمل الارضيه دي للرجل علشان تقعد فيه كده، ما تجيش كده، بدل انها مسويه. ولو كانت تابع القدم كانت جت معرقه تعليقه البتاع وانتهت الايه؟ الحق سبحانه وتعالى قال له ما دام عملتها كده واحتلت كده علشان تعمل مش عارف ترفع بيتي اكثر من قامتك، جاعلك للناس اماما، انت مامون على ان تكون اماما لمنهجي، جاعلك للناس ايه؟ اماما. وبعدين اللقطه قالها من ذريتي، ما انا زودت حجر، انا عملت رفعته وزودت حجر، زودها لي برضه في مين؟ في ذريته. قال له لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد، المساله مش وراثه، النبوه لا تورث، لا ينال عهدي، لا ابعدهم دول. فلما ابراهيم عرف، قال ربنا قال له لا ينال عهد الظالمين، ابراهيم دعا، احنا قلنا زمان ابراهيم دعا دعوتين، قال ايه؟ رب اجعل هذا بلدا امنا، بلدا مش فيهاش الف، ومره ثانيه رب اجعل هذا البلد امنا. ايه يا اخوان فضلي؟ قام قال لك كلمه بلد مكان يتخذ لجماعه من الناس فيه مرافق امنهم ومرافق حياتهم، وده بيختار في اماكن لا فيها هذه المواصفات. فدول صحراء بواد غير ذي زرع، وعايز بقى يجي له الناس، قالوا اعملوا بلد بقى، اجعل هذا بلدا، وبلدا امنا بكل ما يطلب له من مرافق، وامن من الاعداء، بيدعي انه يبقى بلد. فلما صار بلدا قال له اجعل هذا البلد اللي انت عملته امن، قال له امنا، طب هنجيب له امن ثاني؟ قال لك اه، ومن دخله كان امنا، يبقى امن اخر، يبقى فيه ايه؟ فيه امنين، امن كفخية البلاد اللي ما تخططش في قرية الا اذا كان فيها ايه؟ ما يؤمن المقيمين فيها، قدر عام في كل بلد، لكن انا عايز دي لها ايه؟ امن ثاني. قوله سبحانه قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، إلا قول إبراهيم أن سهاس له لأستغفرن لك. طب ده هو لما جه وضعه قال إيه؟ قال له سلام، سأستغفر لك إيه؟ كلمة سلام منه دي لها معنى، زي ما أنت تقول له واحد مثلا بيتناقش وياك فيجد عليك في الكلام ومش عارف ايه، تقول له يا شيخ سلام عليكم، يعني لانني انفضلت مش هيحصل سلام، سلام عليكم يا شيخ، يبقى سلام موادعة لا سلام تحية. وما املك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا واليك انبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الله، يعني بقى المؤمن وإبراهيم على رأسه هيبقى فتنة للكافر؟ الله، يعني قال له إيه؟ يعني لا تهزمنا أمامهم في معركة، لأن دول يقولوا لو كانوا بتوع ربنا ما كانوش انهزموا، فيبقى مش عايز ينهزم عشان ما يبدوش إيه دكحة. أو لا تفتنا في الذين آمنوا، نعمل شر، يقول لك شوف الأخوان اللي بيدعوا للإسلام وبيدعوا يوم يعملوا إيه، يبقى بقى فتنة الكافر، يقول لك يا أخوان هروح لهم ليه؟ طب يعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى لا تجعلنا فتنة بأن تهزمنا في معركة حتى لا يقول لو كان صادقا في بلاغه عن الله لدافع الله عنه ولم يهزم. أو لا تجعلنا فتنة، اجعلنا منفذين لأحكامك تنفيذا لا يجعل المخالفين لنا حجة في أننا لو كنا حق ما كناش نعمل الشيء الفلاني. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. اغفر لنا دي حتة بتاع الاستغفار، إلا إيه؟ استغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة، مش في إبراهيم بقى في أسوتين، في أسوة إنه ما يجاملش الأعداء ولو كانوا أهله، والأسوة الثانية في أن يكونوا أهلا لتقبل ثواب الله مش حق سبحانه وتعالى. يبقى دي أسوة في إيه؟ أسوة في إنهم ما يعملوش المودة بينهم وبين خصومهم، والأسوة الثانية إنهم يطمعوا في إيه؟ في الخير اللي يجي في ثواب الآخرة. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولى عن هذا الرجاء في الاثنين دول فإن الله هو الغني الحميد، غني عنه وهو الحميد. حميد بإيه بقى؟ بيحمد إيه فيه؟ أم قال لك لأنه ما عاش وأنا غش، الحمد لله اللي بقى كده وضح. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. يا سلام على رحمة الحق، لما ينهي عن انهم يوالوا ولو عشان اهلهم هيفضل هم حنينهم لمين؟ برضو لاهلهم بيحبوهم مش عارف ايه، فراعى عامل لهم ايه بالشام التلطيف كده، قال ما تزعلوش قوي من قطع، احنا خليك قطعتهم. عسى الله ان يجعل، يمكن يؤمنوا ويبقوا كويسين ويبقوا اياكم وتستريحوا من الحكايه دي. كلمه عسى قلنا زمان انها حرف رجاء، لأن الطلب بينقسم أقسام، منه تمني ومنه رجاء. التمني أنت تقول بس إن الشيء ده محبوب إنما مش هيجي. لما تقول ليت الشباب يعود يوما، طب هو الشباب هيعود؟ ليت الكواكب تدنولي فأنظمها عقود مدح، إنما فقط التمني هنا بين المحبوبية، إنما الإمكانية لا مش هتحصل. لكن الرجاء تمني خير ممكن يوجد، ممكن لعل لعسى، لكن مين اللي هيدي لعل وعسى؟ تقول لزميلك مثلا ائتني غدا لعلي اقضي حاجتك، او عسى ان اقضي حاجتك، هو اللي بيقوله على نفسه، لكنه يمكن يتغير يا اخي، يمكن ما يقدرش، يمكن قلبه يتغير، يجي واحد يقول له يا اخو انت كنت عايز تساعد فلان ده فلان كذا كذا كذا، يمكن ما اعملها. يبقى لما تقولها انت ما تضمنش الوقوع. طب واذا قلت انت عسى الله تبقى تضمن شويه، لكن انت اللي قلته. فاذا كان الله هو الذي يقولها يبقى ده متوقع ولا لا؟ وذلك الرجاء من الله تحقيق. الله عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم في الله مودة، بأنهم يعملوا ايه؟ يؤمنوا، ما جم وآمنوا وبقوا كويسين ومش عارف ايه. كريم ابن ابي جهل اللي وقف يوم الفتح وحده في الخندمة عشان يرد المسلمين، يوم ربنا يجيبه للإسلام، وبعدين لما يجي في الواقع ده ويستشهد له، يوم يقول له يا خالد هذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ الله أودع كريم.